الاخر ولي تريد اسمع اسمع لا ترحل عني بعيد يا مسافر ولي تريد لا ترحل عني بعيد ما اقدر اتصبر ما اقدر اتصبر لا ترحل عني يا مسافر يا مسافر وينك لا ترحل اعلى اعلى شباب ايه ما تشكر وين تريد لا ما اقدر ما اقدر بلا كلام من تلطم أرجوك كل زرع لو غصنا انكسر ما تبقى هذا للثومة من بعد ساعة ويقبل وقاع اللي يهجر هالمطر فكلا ويعيفا خير هالقهر وبهالمثل اتمثل هذا النص اغاتي كل زرع لو غصنا انكسر ما تبقى هبل الثومة من بعد ساعة فقلا ويعيفا خير هالقاها وبهالمثل اتمثل انا الجروف وانت النظر يا حبيبي يا حسين انا الجروف وانت النظر صدقني لو غمشت بصر تتركني ما اتحمل وش تلقى من هذا السفر غير المتع حيف ويسرها لا لا لا لا لا تبعدي ولا ترحل لا لا لا تبعدي ولا ترحل يا ابويا وانت الروح عن جسمي شلون تروح يا ابويا وانت الروح لو واتغير اتحسر واتغير لا ترحل عني بعيد يا وين تريد لا ترحل عني بعيد يا مسافر يا ما شاء الله ما شاء الله أقدر ما ما شاء الله ما أقدر أتصبر الأديب المخلص الأستاذ جابر الكاظمي. كل زرع لو غصن الكيسر كل زرع لو غصن الكيسر ما تبقى هذا للثومة من بعد ساعة ويبدأ وقاع اللي يهجر هالمطر سكلة ويفطر هالقاضة وبهالمثل أتمثل بويا بويا انا الجرب وانت النار انا الجرب وانت النار صدقني لو امشت باصة تتركني ما اتحمل تتركني ما اتحمل وش تلقى من هذا السفر غير المتع عيب ويساها لا تبعدي ولا ترحل لا تبعدي ولا ترحل يا واتغير لا ترحل يا مسافر يا ما أقدر أتصالع لا أقدر أتصبر لا ترحل حنب عيدها يعني صرت بهالواضع محمومة محنية طويلة وانا بطارات عمري من عيني يشعر الدمع دمعي مثل حي الشامي لو ما اللهب حي يجري بويا اتمنى على قلبي الوارع يتريث ويصبح ديرع يشقف عواشي القهري يا الفرقيتك ما تنجري صد لي لحظة ويستميح وارحم برا الزغري وارحم برا الزغري يا مسافر خذني وياك وياك ما اتحم ما الفرقات يا مسافر يا واتحير اتمنى لو قلبي الورع يتريق في ويسبح ديرع يشقف عواشر داري يا الفرقيتك ما تنجرع صد لي لحظة واستمي وارحم براءات زغري بويا وارحم براءات زغري يا مسافر خدني وياك ما اتحمل فارقك يا مسافر يا اتكدر واتحير اتكدر واتحير لا ترحل يا مسافر يا مسافر وين تريد تريد لا ما الله ناخر تسالك اي والله دنيا واخره ان شاء الله بويا بويا الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم يا غازي بوجه الليالي معبيس تستعجل وياك وياك للصبح ان شاء الله بوجه الليالي معبيسه وكان هالميحن متأسسه لاجلي وعليا تحومي بظلك جينك متنوميسه وبهضمي ما متحسسه طب لو اعيش اليومي اي طب لو اعيش اليومي لان الوقت جار وقيسه ضعنك لون شفت ريسه انثر دوامي غنم جومي بعدك اظل صبحي وميسه بعدك اظل صبحي وميسه بين اللعلى والعسل بين اللعلى والعسل بحري ويا همومي يا الرايد عني تغيب حبك يا جرحي طيب يطيب يا الرايد عني تغيب حبك يا جرحي طيب راح أكثر أتأثر راح أكثر أتأثر لا ترحل عني يا مسافر يا مسافر ما أقدر ما أتصبر يا حبيبي يا حسين ما أقدر أتصبر ما وجه الليالي معبس وجه كان هالميحن متأسسة لجل وعلى يد حامي بظلك جيني متنورسة وبهضمي مع متحسسة طفلة وأعيش اليومي اي طفلة وأعيش اليوم بويا بويا ولن الواكب جار وقيسة ضعنك لون شفت ريسة انثر دمي عين جرمي بعدك أظل صبح وميسة بين العلا والعسى بين العلا والعسى أمعتنا حاري ويا همومي يا الرايد عني تغيب حبك يا جرحي طيب طيب يا الرايد عني تغيب حبك يا جرحي طيب راح أكثر أتأثر راح أكثر أتأثر لا ترحل يا مسافر يا مسافر مأجور مأجور يا ما أقدر أتصبر على هواك بارك الله بالنشم ودك لعيب قلب امتلى حتى القلب يتأمل كان بوجودك كان بوجودك مشعي يا مرخى لا تمشي لا تمشي عني وتبعي خوف الدهار يتناولك ويطفي شمعك منزلك يا من فرقتك تجهل خوف الممات يواصلك وروح الذي روح الذي تتمثلك تحرقها نار نار نار الموعد ودك لاعب قلبي يمتلك حق القلب يتأملك كان بوجودك مسعي يا مرخصي عيوني إلي كم دوباظل أتوسلك لا تمشي عني وتبعي خاف الدهر يتناولك ويطفي شمعة منزلك يا من فارقتك تجهد وخاف الممات يواصلك وروح اللي تتمثلك تحرقها نار الموعد لونالك كف البيت بعدك أتوجه وين لونالك كف البيت بعدك أتوجه وين أتفكر وأتنصر أتفكر وأتنصر لا ترحل يا مسافر عمي يا مسافر قدام الحسين خدمتك حبيبي ودك لاعب قلبي يمتلك حق القلب يتأملك كان بوجودك مسعي يا مرخاص عيوني إلك كم دوباظل أتوسلك لا تمشي عني وتبعيد خوف الدهر يتناولك ويطفي شمعة منزلك يا من فارقتك تجهيد يا من خوف الماما في واصيلك وروح الذي تتمثلك تحرقها نار الموعد لونالك كف البيت بعدك أتوجه وين واتنطر لا ترحل احكي شباب يا نسافر اي ما شاء الله لا ترحل الصوبة وهذا الشامل متوزمي على الهجرة وانا بطاري دمع اليهل متحيرة وحالي ميسي اي الفار اليضي يحوك بويا جرحي جارح ما يندمل يا بويا وإخلافك عظيم ما بي أمشي جو حسرة وحسرة فراقك صعب ما ينحمل لا تتطاعب توت الواصي وعليك اسو مي الزهرة وعليك اسو مي الزهرة لو ضعنك عني صار تتركني قلبي بنار لو ضعنك عني تتركني قلبي بنار يتوجر يتسجر يتوجر يتسجر لا ترحل يا مسافر يا يا مسافر يا لا شك يمر وقت الحزن لو غادرت من يمي شيل الشيفت موع الجفن لو بدت تحفر على الوجه من نايبات وهمي كل ليلة من بعدك تيجي وحشة واظل انحب واحد واحمل قاسة واتهب مية تعلم يا بويا شلون ممشى الفر مو مأمون تعلم يا بويا شلون ممشى الفر مو مأمون ويتحذر من هالبر ويتحذر من هالبر لا ترحل يا مسافر يا الله يا الله لا تنكر سامح بحق العليلة فراقك يكسر دنيتي يسلب ولا تسنيني يا ابويا ريد لهفتي وارحمني وارحم حالتي يا ابويا ريد لهفتي وارحمني ويرحم حالتي يا العفة كباريني اش احمل خيطة واتوحشيتي لو يا ييرا لو نايرا تمصيبيتي كيف البصر دليني لو اتحمل كم مصاب لو وجهك عني غاب اتحمل كم مصاب ويتصور هالمنظر ويتصور هالمنظر لا ترحل عني يا مسافر يا